بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، درسنا اليوم مع قصة نبوية غريبة، قصة من قصص الحق، قصها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل ليتأسى بهم ونعتبر بأخلاق من مضى من أهل الإيمان. فيها الثقة بالله تعالى، وفيها حسن التوكل عليه والصدق معه سبحانه. وبنو إسرائيل كانت فيهم الأعاجيب والأخبار الغريبة. روى الإمام أحمد في الزهد ووكيع في مسنده وهو في السلسلة الصحيحة عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وفي رواية قال: تحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فإنه كانت فيهم الأعاجيب. ثم أنشأ يحدث صلى الله عليه وسلم فقال: خرجت طائفة من بني إسرائيل حتى أتوا على مقبرة لهم من مقابرهم، فقالوا: لو صلينا ركعتين وسألنا الله عز وجل أن يخرج لنا رجلا ممن كان قد مات نسأله عن الموت. قالوا: صلينا ركعتين ثم سألنا الله تعالى أن يخرج لنا رجلا ممن قد مات نسأله عن الموت. قال عليه الصلاة والسلام: ففعلوا. فبينما هم كذلك إذ أطلع رجل رأسه من قبر من تلك المقابر، خلاسي أي بشرته سمراء، بين عينيه أثر السجود أي أنه رجل صالح مؤمن، خلاسي بين عينيه أثر السجود. فقال: يا هؤلاء، ما أردتم إلي؟ إني قد مت قبل 100 عام ولا زالت حرارة الموت بي حتى كان الآن، يعني استمرت بي حرارة الموت 100 سنة، في الوقت الذي دعبتم الله هذا الوقت انتهت حرارة الموت. يقول لهم: ماذا أردتم إلي؟ إني قد مت منذ 100 سنة فما سكنت عني حرارة الموت حتى كان الآن، فادعوا الله عز وجل لي يعيدني كما كنت، أي يعيدني إلى قبري بلا حرارة موت. قصتنا قصة رجل تاجر أمين عظيم الثقة بالله تعالى، رواه البخاري وغيره في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، وكان في بني إسرائيل رجل يسلف الناس إذا أتاه الرجل بالكفيل، وهذا الرجل من قرية أخرى، والذي يسلف في قرية أخرى، وكان رجل من بني إسرائيل يسلف الناس إذا أتاه الرجل بكفيل. فقال له لما سأله أن يسلفه 1000 دينار، و1000 دينار ذهب قليلا كثير كثير، قال: ائتني بالشهداء. قال: كفى بالله شهيدا. قال: ائتني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: سبحان الله، نعم فأعطاه الألف دينار إلى أجل. فخرج هذا الرجل بالألف دينار إلى البحر يتجر بها، فقدر الله عز وجل أن حل الأجل وارتج البحر بينهما، أي صار مائجا شديد الموج لا يمكنه أن يصل لصاحبه في وقت الأجل. قال فالتمس مركبا يركبها يقدم على رب المال للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا. فلما يئس من المركب أخذ خشبة فنقرها، أي شقها، ثم وضع فيها الألف دينار، وكتب صحيفة إلى صاحبه من فلان إلى فلان، وفي رواية كتب في الصحيفة من فلان إلى فلان أما بعد فإني دفعت مالك إلى وكيلي الذي توكل به. من وكيله؟ الله عز وجل. ثم زجج موضعها، يعني لحمه بشيء، ثم أتى بها البحر فقال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا ألف دينار، فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني اجتهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها فاللهم أدي حمالتك. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف، وهو مع ذلك يلتمس مركبا يخرج به إلى بلد صاحبه. قال فخرج الرجل الذي أسلفه الألف دينار ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فلم يجد شيئا حتى أمسى، فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها حطبا لأهله، فلما أتى بها البيت ونشرها وجد المال والصحيفة، وفي رواية وغدا رب المال يسأل عن صاحبه كما كان يسأل، فوجد الخشبة فحمل إلى أهله فقال أوقدوا هذه، فكسروها فانتثرت الدنانير منها والصحيفة، فقرأها وعرف. ثم قدم الذي أسلفه فأتى بالألف دينار، يعني لم يعتمد على هذا، إنما لما وجد مركبا أتى بمال صاحبه وقال له معتذرا والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه، يعني هذا أول مركب يخرج من بلدي إلى بلدك، واعذرني. معذور ولا معذور؟ فقال هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت به. فقال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بالألف دينار راشدا. قال أبو هريرة ولقد رأيتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر مراؤنا ولغطنا، أيهما آمن؟ يعني أيهما أشد إيمانا من صاحبه الذي دفع المال الكثير لرجل غريب بلا شهيد ولا وكيل، إنما لما قال له كفى بالله وكيلا كفى بالله شهيدا رضي وعظم اسم الله، هل هذا أشد إيمانا أو الآخر الذي كان حريصا على أداء دينه ومن حرصه على ذلك وثقته بربه أنه وضع المال الكثير في خشبة ثم أتى بها البحر والبحر مائج، والبحر إذا ألقيت فيه خشبة ردها إليك، ويأخذ الطرف الثاني يردها إليه لا يأخذها للطرف الآخر، ولكن ثق بالله عز وجل. أيهما أشد إيمانا؟ الصحابة كانوا يتمارون يكثر لغطهم عند الرسول، أيهما آمن؟ لا شك أن كلاهما من الإيمان بمكان. هذا الحديث أيها الأفاضل فيه بعض الفوائد نقف معها قليلا. في الحديث جواز الأجل في القرض ووجوب الوفاء به، وفيه التحدث عما كان في بني إسرائيل وغيرهم من العجائب للاتعاظ والائتساء، وفيه التجارة في البحر وجواز ركوب البحر، وفيه البداءة بنفس المرسل من فلان إلى فلان، وفيه طلب الشهود في الدين وطلب الكفيل به، وفيه فضل التوكل على الله وأن من صح توكله تكفل الله بنصره وعونه، وفيه أخذ ما لفظه البحر، فما لقط من البحر يجوز أخذه، فالرجل أخذ الخشبة ولم يسأل عن صاحبها، لأن الشارع إنما ساق هذه القصة في مساق الثناء. والذي عليه أكثر العلماء أن كل شيء يعلم أن صاحبه لا يطلبه جاز أخذه والانتفاع به من غير تعريف. اللقطة الأصل أنها تعرف، فإذا علم أن صاحب هذا المتاع لا يسأل عنه يجوز أخذه بلا تعريف. وفيه دلالة على جواز السلف وإقراض الناس، وهذا أمر مستحب، وقد جاءت الأدلة الكثيرة في هذا الأمر، فقد ثبت عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل رجل الجنة فرأى على بابها مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. أيما أعظم؟ أنت تصدق على أحد أو تعطيه قرضا؟ ها؟ لا. دخل رجل الجنة فرأى مكتوبا على بابها الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر، يعني إذا تصدقت بعشر دراهم كم لك؟ مية. وإذا دينت أحدا عشر دراهم كم لك؟ لا، 180. كما جاء الحث على الوضع على المدين وإنظاره. فعن بريدة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة، يعني أجله. قال: ثم سمعته يقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة. قلت: سمعتك يا رسول الله تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة، ثم سمعتك تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: له بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثله صدقة. رواه أحمد. وعن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء. وفي رواية: إن رجلا ممن كان قبلكم لم يعمل خيرا قط، فلما مات سألته الملائكة: هل عملت من خير قط؟ قال: لا. قالوا له: تذكر. فجعل يتذكر، قال: كنت رجلا موسرا وكان لي غلمان وكنت أداين للناس، فأبعث غلماني فأقول لهم ضعوا عن المعسر وتجاوزوا لعل الله أن يتجاوز عنا. في هذه الرواية قال إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا فكان يأمر غلمانه أن يتجاوز عن المعسر. قال قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه، رواه مسلم. ولكن جاء في المقابل الترهيب من أخذ الدين والترهيب من التساهل في الأداء. عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها، فقالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال الدين، رواه أحمد. وعند الحاكم عن محمد بن جحش أنه قال كنا يوما جلوسا في موضع الجنائز أي جنب البقيع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع رأسه في السماء ثم وضع راحته على جبهته ثم قال سبحان الله ماذا أنزل من التشديد؟ قال فسكتنا وفرقنا أي هبنا. فلما كان الغد سألته يا رسول الله ما هذا التشديد الذي نزل؟ قال في الدين، والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي في سبيل الله وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه. وعن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ها هنا أحد من بني النجار، فنادى ثلاثا لا يجيبه أحد، ثم إن رجلا أجابه فقال سمعت ندائي؟ قال نعم. قال إن فلانا الذي توفي منكم قد احتبس عن الجنة من أجل الدين الذي عليه، فإن شئتم فافدوه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله. قال فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه حتى ما أحد يطلبه بشيء. وتأمل حرص هذا الرجل على الأداء وحرصه على الأجل، لم يجد مركبا فوضع المال في الخشبة فرمى بها في البحر لكي يوفي وقت دينه ولا يتأخر عن الأداء، حتى ولجت في البحر ثم انصرف، ومع ذلك بقي يلتمس مركبا حتى لا يتأخر عن صاحبه. فأول مركب مشى من قريته إلى قرية صاحبه ركبه، هذا الحرص. وكثير من يستدين في زماننا لا يبالي، والضامن له مغامر، كما قالوا الضمان أوله شهامة وأوسطه ندامة وآخره غرامة تدفع عنه. وفي الحديث عظم الثقة بالله وأثر التوكل عليه والصدق معه. قال ابن القيم من صدق توكله على الله في حصول شيء ناله. قال حاتم الأصم رأس الزهد الثقة بالله. لي 4 نسوة و9 أولاد، ما طمع شيطان أن يوسوس إلي في أرزاقهم. وقال ابن وهب كان حيوة يأخذ عطاءه في السنة 60 دينارا، فلم يطلع إلى منزله حتى يتصدق بها كلها، ثم يجي إلى بيته فيجدها تحت وسادته تحت فراشه. فبلغ ذلك ابن عم له فأخذ عطاءه فتصدق به قبل أن يصل منزله، فلما جاء ورفع الفراش لم يجد تحته شيئا، فذكر ذلك لابن عمه حيوة فقال أنا أعطيت ربي بيقين وأنت أعطيته تجربة. وفي السير عن عطاء الخراساني أن امرأة أبي مسلم قالت ليس لنا دقيق، فقال هل عندك شيء؟ قالت نعم درهم بعنا به غزلا. قال أبغني وهات الجراب، فأخذ الدرهم وأخذ الجراب وذهب إلى السوق. فلما دخل السوق لحقه سائل فقير وألح عليه في السؤال فأعطاه الدرهم، ثم مال إلى سوق النجاري فملأ جرابه من نشارة خشبهم، ثم دخل بيته خلسه فوضع الجراب عند الباب ثم رجع خرج. فجاء عشاء فدخل، فجاءت امرأته بخبز حواري، والمرأة لما كشفت الجراب وجدته طحينا دقيقا حواري من أفضل أنواع الدقيق. فلما دخل وقدمت له الخبز قالت من أين لكم هذا؟ قال سبحان الله، من الجراب الذي جئت به. فجعل يأكل ويبكي. وقبل هؤلاء مريم ابنة عمران، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال أكثر أهل التفسير، كلما دخل عليها زكريا وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. قال ابن كثير فيه دلالة على كرامات الأولياء، وفي السنة لها نظائر كثيرة. فإذا رأى زكريا هذا عندها قال يا مريم أنى لك هذا، أي يقول من أين لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. والقصص عن الصالحين والأئمة والصحابة في هذا الباب كثيرة جدا. هذا هو الصدق مع الله تعالى وقوة التوكل عليه. فمن وجد الله وجد كل شيء، ومن فقد الله فقد كل شيء. فالشأن في الثقة بالله وصدق التوكل عليه. ولذلك الأعرابي لما سمع الآية وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق، قال من الذي جعله يخصب بهذا؟ إذا ضمن الله لك رزقك فثق به، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وهذا في شأن الدنيا كلها وفي شأن الآخرة، فالناس يعطون بقدر صدقهم وتوكلهم على ربهم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يحفظ علينا النعم ويزيدها بركة وإحسانا، وأن يحفظ بلادنا وولاة أمورنا.